بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من دروس سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، هذه الحروف الثلاثة ذهب المفسرون في تفسيرها مذاهب شتى، وقد ذكرت لكم في بعض الدروس القديمة بعض هذه المذاهب، وأود أن أبرز في هذا الدرس أحد هذه المذاهب في تفسير هذه الحروف التي هي فواتح السور. بعضهم قال إن القرآن الكريم هذا الكتاب المعجز الذي يعجز البشر على أن يأتوا بمثله، ولا بسورة من مثله، ولا بأقل من ذلك، إنما هو من حروف بين أيديكم ألف لام ميم. طيب الإنسان، العلماء حللوا جسمه في كمية، في ماء بالمية سبعين، في دهن، في مواد بروتينية، في حديد، في كالسيوم. قرأت مرة قائمة بما ينطوي عليه جسم الإنسان، هل يستطيع البشر جميعا إذا أخذوا هذه المواد أن يصنعوا إنسانا؟ في سر الحياة لا يعلمه إلا الله. هذا الحليب الذي نشربه وهو من الغذاء الأساسي، العلماء حللوا هذا الحليب وعرفوا مكوناته. هل في الأرض كلها جهة تستطيع من هذه المكونات المادية أن تصنع هذا الشراب السائغ؟ مستحيل. هذه البيضة عرف العلماء مكوناتها، لو جئنا بهذه المكونات هل نصنع بيضة؟ الإنسان، الحيوان، النبات، هذه الفواكه والثمار، بدك سكر بالمية 13، مواد كذا، معادن، فيتامينات. طيب ائتي بالسكر والمعادن والفيتامينات واصنع تفاحة، لا تستطيع. هذا من إعجاز الله عز وجل. فربنا عز وجل يقول هذا القرآن كلام الله، كلام معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في تشريع، في أخبار، في وعد، في وعيد، في قواعد، في ثوابت، في قوانين، في غيب، غيب المستقبل، في غيب الماضي، وهو من حروف بين أيديكم. هل بإمكان الإنس والجن ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ فهذا بعض اتجاهات المفسرين في فهم فواتح السور. بعضهم يقول هي أوائل لأسماء الله الحسنى، بعضهم يقول هي أوائل لأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول الله أعلم بمراده، بعضهم يقول إن القرآن الكريم وما ينطوي عليه من إعجاز عظيم هو من هذه الحروف، وهي بين أيديكم وفي متناولكم. فإن ادعيتم أن هذا القرآن من عند محمد فاصنعوا مثله، فألفوا كتابا مثله. ألف لام ميم. غلبت الروم. كلكم يعلم أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الفرس وكان الروم. الروم أهل كتاب، والفرس وثنيون يعبدون النار. ويروي بعض المؤرخين أنه في عام 613 وقعت موقعة عظيمة بين الفرس والروم، وانتهت هذه الموقعة بغلبة الفرس على الروم، وقد استولوا على دمشق وعلى بيت المقدس الفرس. كان هذا قبل الهجرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا تروي كتب التفسير. خلفية هذه الآية أو مناسبتها أنه جرى نقاش بين كفار مكة وبين المؤمنين حول الإيمان وحول الكفر وحول وجود الله عز وجل وما إلى ذلك. فحينما غلب هؤلاء الفرس غلبوا الروم، والفرس وثنيون ككفار مكة، والروم يؤمنون بكتاب سماوي، فكان هذا حجة لهم على أنهم لو كانوا على حق لانتصروا. هنا يجب أن نقف قليلا، الحق حق والباطل باطل، وليس هناك علاقة بين أن يكون الحق قويا أو الباطل قويا. أحيانا ربنا عز وجل يقوي الحق وأحيانا يقوي الباطل، فالحق حق والباطل باطل، وإن كان القوة ضرورية للحق. نعم. فإذا ربطت، إذا أردت أن تقيم العقيدة الصحيحة من خلال قوة الكفار أو ضعفهم، هذا دليل غير صحيح، لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما التقى بعدي بن حاتم وكان ملكا في الجزيرة العربية، قال له: يا عدي، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، المسلمون فقراء، فقراء لا يملكون شيئا، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من أن الملك والسلطان في غيرهم. إذن الحق حق والباطل باطل، فربنا عز وجل له حكمة بالغة، قد يأتي وقت يكون الحق فيه قويا، وقد يأتي وقت آخر ولله حكمة بالغة يكون فيه الباطل قويا. فأنت لست مع القوة والضعف، ولا مع الكثرة والقلة، ولا مع زيد أو عبيد، أنت مع الحق. فإن كان الوقت وقت قوة للحق فأنعم بهذا وأكرم، وإن كان الوقت وقت ضعف للحق كن مع الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم. إذن لا ينبغي أن ترى أن الحق مع القوي، ولا أن الباطل مع الضعيف، ولا أن الحق مع الضعيف والباطل مع القوي. ربنا عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا قوى المؤمنين فهو يمتحنهم، وإذا قوى الكافرين فهو يمتحنهم، والبطولة أن تنجح في الامتحان، البطولة أن تنجح في الامتحان. فهؤلاء الذين كانوا يتحاورون مع بعض المؤمنين، هؤلاء الكفار الذين تحاوروا مع بعض المؤمنين وفي أثناء الحوار جاءوا بدليل، لو أن المؤمنين على حق لانتصروا، والدليل أن الروم غلبوا. فقال الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. معنى أدنى الأرض، الأرض هذه الألف واللام قل العهد، يعني أرض العرب. إذا الواحد قال البيت يعني بيته، إذا قال الدكان يعني دكانه. في أدنى الأرض وصلت رحل معركة بين الفرس والروم إلى مشارف الشام، بل إن بعض كتاب التاريخ يقولون إن الفرس كما قلت قبل قليل أخذوا فتحوا دمشق وبيت المقدس في قبيل الهجرة في عام 613. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هنا هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تحكم على المستقبل؟ لا يستبعد أن يكون هذا الكلام وهو كذلك من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستبعد أن يكون هذا الكلام من دلائل إعجاز القرآن. إن إعجاز القرآن هو في الوقت نفسه دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا الكتاب معجزا، إذن الذي نزل عليه هو رسول الله. إذن كلكم يعلم أن الغيب أنواع ثلاثة: غيب الماضي، وغيب الحاضر، وغيب المستقبل. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يعني أنت يا محمد من أين جئت بهذه الأخبار الصحيحة؟ أنت لا تعرفها ولم تقرأ عنها، لم تقرأ عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام أميا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أنت قولا واحدا لا تقرأ ولا تكتب. فهذه المعلومات التي تتكلم عنها المغرقة في البعد التاريخي إنك لا تعرفها قراءة ولا كتابة، بقي أن تكون معهم أنك شاهدتها. طبعا هي قديمة جدا، فربنا عز وجل جعل من إعجاز القرآن ومن دلائل نبوة النبي العدنان هذه الأخبار المتعلقة بغيب الماضي، وتلك الأخبار المتعلقة بغيب المستقبل. إذن حينما قال الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي جهة في الأرض لا تعلم الغيب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإذا تكلم عن علامات قيام الساعة ليس من قبيل أنه علمها بذاته، أعلمه الله إياها. وفرق كبير بين أن يعلمها بذاته، لأن الله عز وجل نفى عنه علم الغيب، قال تعالى قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن الله عز وجل أعلمه، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن غيب الماضي لا يعرفه النبي، ومع ذلك جاء بقصص ووقائع تؤكد أنه نبي، أن هذا القرآن كلامه وأنه نبي. مثلا بمصر حكم الفراعنة حقبا طويلة، إلا في مرحلة قصيرة جدا حكم فيها الملوك لا الفراعنة. ومن الغريب أن القرآن الكريم في معرض الحديث عن سيدنا يوسف لم يذكر اسم فرعون، بل ذكر اسم الملك، فقال تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا كلام الله. هل يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلع على تاريخ الفراعنة الذي يمتد في الماضي 7 قرون، وأن يعرف أن الفراعنة حكموا حقبا طويلة ما عدا فترة قصيرة من الزمن حكم فيها ملوك الهكسوس؟ ففي القرآن ذكر للفراعنة وفي القرآن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. في آية أخرى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فغيب الماضي يدل على أن هذا القرآن كلام الله، وغيب الحاضر أيضا يعني الشيء الذي غاب عنك في الوقت ذاته، في الوقت نفسه، ماذا يجري الآن في أطراف الدنيا؟ لا نعلم إلا إذا أخبرنا. وأما غيب المستقبل فهذه الآية الكريمة من غيب المستقبل، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين جاء بعضهم، بعض كفار مكة، إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وقالوا إن صاحبك يزعم أن الروم سيغلبون في بضع سنين. قال صدق صدق، اسمه الصديق. يعني هذا التصديق، هذا الشعور أن ما قاله النبي حق، أنه ما جاء في القرآن حق، هذا الذي هذا هو الفرق بيننا وبينه. تقرأ الآية ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يأتيك خاطب لابنتك، ماله وفير، بيته كبير، شكله وسيم، دينه قليل، تؤثره على الشاب المؤمن، المصداقية ضعيفة. يمحق الله الربا، تتساهل في ذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تتساهل في ذلك. إذن إحساسك وشعورك ويقينك أن هذا القرآن كلام الله، وأن وراءه ما وراءه، وراءه خير كبير لمن طبقه، ووراءه شر مستطير لمن خالفه، هذا الشعور بمصداقية كلام الله عز وجل ينمو مع نمو الإيمان. كلما زاد إيمانك بالله عز وجل ازداد إيمانك بكلامه، كلما ازداد إيمانك بعظمة الله عز وجل ازدادت مصداقية كلامه عندك. إذن لو أن الروم لم يغلبوا الفرس في بضع سنين، أين هو هذا القرآن؟ في آيات أخرى يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا عز وجل قال سيقول، فالسين للمستقبل، سيقول السفهاء من الناس، هؤلاء الذين سوف يقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وصفهم الله عز وجل بأنهم سفهاء. فلو حكم هؤلاء السفهاء عقولهم وسكتوا ماذا يحدث؟ يكون هذا الكتاب باطلا. هذا من إعجاز القرآن، يعني الله عز وجل قال سيقول السفهاء من الناس، هؤلاء الذين ينتقدون انتقال القبلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس سماهم الله سفهاء، ولا بد من أن يقولوا ذلك، ولو لم يقولوا ذلك لكان هذا القرآن باطلا. ومع ذلك، ومع أنهم وصفوا بأنهم سفهاء، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فسيدنا الصديق حينما تحاور مع بعض الكفار وقالوا له يزعم صاحبك أن الروم سوف تغلب في بضع سنين، تروي بعض الكتب أنه راهنهم، ومعنى بضع سنين من 3 إلى 9، وفي السنة السابعة غلبت الروم الفرس. وهذا من إعجاز القرآن الإخباري، من إعجاز القرآن الإخباري، ومن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لذلك لما ربنا عز وجل يتحدث عن المستقبل أحيانا يتحدث عنه بالفعل الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لا تستعجلوه، لم يأتي إذن، كيف يقول عنه أتى؟ شيء غريب، لأن الأمر الذي سيأتي من عند الله لا بد من أن يأتي، لأن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وما هو مقدر لا بد من أن يقع. نعم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الإيمان كله أن ترى أن الأمر كله لله. من قبل غلبتهم، من قبل انهزامهم، ومن بعد انتصارهم، لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر دائما بيد الله، وكلما عمق إيمانك وكلما ارتقى إيمانك لا ترى مع الله أحدا، ترى يد الله فوق أيدي الناس جميعا. قال تعالى: يد الله فوق أيديهم. كلما ابتعدت عن الله رأيت الكثرة، وكلما اقتربت من الله رأيت الوحدة. كلما ابتعدت عن الله رأيت شركاء لله، وكلما اقتربت من الله عز وجل رأيت أن الله عز وجل لا إله غيره. لذلك جاء في سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها لشدة قوتهم أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا لا أمرهم ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن لله الأمر من قبل ومن بعد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يجب أن تعلم علم اليقين أن الأمر بيد الله، هذا هو الإيمان. ولا شيء يزعج الإنسان ويسحقه ويؤلمه كأن يرى أن الأمر بيد زيد أو عبيد وبيد فلان أو علان، أما الأمر بالله. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لكن قبل أن يغلبوا وبعد أن يغلبوا، قبل هذا وبعد هذا، قديما وحديثا، يمينا وشمالا، فوقا وتحتا، الأمر لله. لله الأمر من قبل ومن بعد. هي قبل بعد ظرفا زمان بنيا على الضم لانقطاعهما عن الإضافة، يعني لله الأمر من قبل نصرهم ومن بعد نصرهم، من قبل غلبتهم ومن بعد انتصارهم. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: ملة الكفر واحدة. قال: لو دخل مؤمن على 100 منافق فيهم مؤمن واحد لحن هذا المؤمن إلى ذاك المؤمن، ولو دخل منافق على 100 مؤمن فيهم منافق واحد لحن هذا المنافق إلى ذاك المنافق. فهذه قصة قديمة جدا، قديمة قدم سيدنا آدم. هناك الكفر والإيمان، هناك الشرك والتوحيد، هناك الإحسان وهناك الإساءة، هناك العدل وهناك الجور، هناك الخير وهناك الشر، هناك الحق وهناك الباطل، هناك المحسن وهناك المسيء، هناك المؤمن وهناك الكافر، هناك الموحد وهناك المشرك. أبدا. المؤمن مع المؤمن، المشرك مع المشرك، الكافر مع الكافر، الزاني لا ينكح إلا زانية، الفاسق مع الفاسق، المرابي مع المرابي، العفيف مع العفيف. أبدا. هذه سنة الله في خلقه. فالمؤمنون طبعا أولا حينما غلب الروم الفرس لماذا فرح المؤمنون؟ لشيء خطير جدا، وهو أن هذا الكتاب من عند الله والدليل وقوعه. ربنا عز وجل قال: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. تحدثنا سابقا عن أن تأويل القرآن له معنى خاص وله معنى عام. التأويل بمعناه العام كالتفسير، إذا كان الآية واضحة أو فيها كلمة غامضة نفسرها، أما إذا الآيات فيها خلاف ظاهر مع آيات أخرى نؤولها. فالتأويل إلى حد ما يشبه التفسير، ولكن للتأويل معنى خاص، وهو أن الله عز وجل إذا وعد المرابي بأن يمحق الله ماله، محق مال المرابي تأويل آية الربا، وإذا وعد المؤمن بالحياة الطيبة، الحياة الطيبة تأويل هذه الآية، وإذا وعد المعرض عن ذكر الله عز وجل بالمعيشة الضنك، المعيشة الضنك تأويل هذه الآية. فالتأويل وقوع الوعد والوعيد، وقوع الوعد والوعيد. الآن لماذا فرح المؤمنون بنصر الله؟ لأن القرآن ذكر هذا قبل أن يقع، فلما وقع كان مصداقا على أن هذا القرآن كلام الله، هذا أحد أسباب فرح المؤمنين بنصر الله. الشيء الآخر، هم المؤمنون أقرب إلى أهل الكتاب منهم إلى عباد النار، يعني أنت مع إنسان له كتاب سماوي وإنسان آخر ملحد، ترى أنك أقرب إلى هذا الكتابي من هذا الملحد. نعم، هذا المعنى الثاني. إذا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون من إعجاز القرآن الإخباري ومن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بضع سنين وقد وقع هذا، وقعت مغلوبية الروم في عام 613، وبعد 7 سنوات انتصر الروم على الفرس واستردوا منهم المواقع التي أخذوها. ويومئذ والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، دائما الأمر بيد الله. اسمعوا بعض الآيات، يد الله فوق أيديهم إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه الآيات، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذه الآيات تبث الطمأنينة. أفحسب الذين كفروا أن يسبقونا، أيستطيع الكافر مهما كان قويا أن يفعل شيئا غير إرادة الله عز وجل؟ هل يستطيع الكافر أن يتفلت من عقاب الله عز وجل؟ أبدا. هذا معنى قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يسبقونا. قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. شوف معنى ينصر من يشاء، يعني الله عز وجل مطلق الإرادة يفعل ما يشاء، الأمر بيده، النصر بيده، الهزيمة بيده. بث الرعب في الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب بيده، أن يراك الناس ضعيفا بيده، أن يراك قويا، أن يروك قويا بيده، أن يهابوك بيده، أن يستصغروك بيده، أن تقوى على عدوك بيده، أن يقوى عليك عدوك بيده، أن تظهر بيده، أن تختفي بيده، أن تنتصر بيده، أن تنهزم بيده، لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن سؤال، ما دام الأمر كله بيد الله، هل معنى ذلك ألا نأخذ بالأسباب؟ هنا المشكلة. أتمنى على الله عز وجل أن يمكنني من أن أوضح لكم هذه الحقائق الدقيقة. هي في حياتنا اليومية، في عملنا، في زواجنا، في تجارتنا، في دراستنا، في كل نشاط حياتنا. أنت بين مسلم، بين رجلين، رجل آمن بالأسباب وعبدها من دون الله واعتقد أنها كل شيء فأخذ بها واعتمد عليها، وقد يفاجأ الإنسان أنه أخفق في حياته. يعني سمعت عن طبيب اعتقد أن الجري اليومي هو كل شيء في صحة الإنسان، وأن هذا الذي يجري يوميا لن يصاب بمرض في القلب أبدا. اعتقد هذا وكتب مقالات وعمل ندوات وألف كتب وكان يجري كل يوم، مات فجأة وهو يجري لحكمة أرادها الله عز وجل. لماذا؟ لأنه آمن بالأسباب وحدها، وضع فيها كل ثقله، وضع فيها كل آماله. من اختصاصه يؤتى، من اختصاصه يؤتى. لذلك قالوا يؤتى الحذر من مأمنه. لماذا يؤتى الحذر من مأمنه؟ لأنه عبد الأسباب من دون الله، اعتقد بها وعبدها. هذا الإنسان قد لا ينجح في حياته. لذلك من أسباب النصر الكثرة، أليس كذلك؟ كفار أصحاب النبي عليهم رضوان الله حينما فتحوا مكة وجدوا أنفسهم من الكثرة الكثيرة 10,000 مقاتل مع سيوف متوهجة، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. فماذا كانت النتيجة؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ألقى في قلوبهم الخوف والرعب. طيب ما علاقتنا نحن بهذه الآية؟ أنت في عملك إذا قلت أنا متمكن أشركت، أنا متفوق، أنا خبير، لا بد من أن تخفق تأديبا لك على الشرك بالله عز وجل. هذا إنسان. الغربيون يمثلون هذا الصنف، أخذوا بالأسباب كلها. يعني شلينجر هذا مركبة فضائية، يعني هذا الاسم معناه بالعربي المتحدي، المتحدي، الضبط والمراجعة والعد التنازلي وقطعة قطعة وصمام صمام وجهاز جهاز، دقة ما بعدها دقة وحسابات دقيقة ورياضيات وفيزياء وكيمياء. وفي 7 رواد فضاء ركبوا مركبتهم وبعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. لك إذا عبدت الأسباب من دون الله ونسيت الله عز وجل، أغفلت قدرة الله عز وجل، نسيت أن الله بيده كل شيء، نسيت أن الله قادر على كل شيء، نسيت أن الله بقدرته أن يقلب كل شيء رأسا على عقب، هذا الوضع هو شرك. هي نموذج، هذا النموذج مرفوض، أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها. النموذج الثاني كله شغل ربنا عز وجل، نحن ما دخلنا. الكسل والقعود والخمول، عدم العمل، عدم السعي، عدم الاهتمام، هذا أيضا. لو توكلت على الله، لو قلت ليس إلا الله، لا رب إلا هو، لا إله إلا الله، إليه يرجع الأمر كله، بيده الخير، نحن عبيدا. هذا التوكل بلا سعي نموذج مرفوض آخر، هذا مرفوض وهذا مرفوض. هذا خلاف ما أراده الله عز وجل وهذا خلاف ما أراده الله عز وجل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف يدعو ربه في قبيل معركة بدر وقع من على كتفه الرداء لشدة قلقه وإلحاحه في الدعاء. بعض كتاب السيرة قالوا لعله كان يخشى ألا يكون قد أخذ بالأسباب التي أمره الله بها. فأنت في دراستك، في تجارتك، في علاقاتك، في مشاريعك، في إنجازك، في مهنتك، في حرفتك، في صحتك، في تربية أولادك، يجب أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على رب الأرباب. توكل حقيقي، أن تأخذ بالأسباب أخذا حقيقيا، وأن تتوكل على الله توكلا حقيقيا. فلو أخذت بالأسباب وتوكلت عليها وألهتها واعتمدت عليها ورأيتها كل شيء، وقعت في الشرك ولا بد من التأديب. ولو توكلت على الله وحده وكنت كسولا خمولا لم تأخذ بها، النبي ماذا قال؟ قال: من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه. يعني من أكل فاكهة قبل أن يغسلها فقد أعان على قتل نفسه. أليس هناك من يقول: أخي كل سمي بالله، هذا هو الدين؟ لا والله. طالب ما بيدرس، أخي أنا الحمد لله ما تركت فرض صلاة، إذا كان مثلا لا بد من الدراسة، تطلع لكان مثقف جاهل، تطلع طبيب جاهل، تأذي الناس. فالمسلمون لا يتقدمون، لا يفلحون إلا إذا أخذوا بالأسباب. والذين أخذوا بالأسباب ولم يتوكلوا على الله لا يفلحون أيضا. هذا الذي أتمنى عليكم أن تكونوا في مستواه، حقيقة قرآنية خطيرة جدا. الله عز وجل بيده الأمر. نعم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. لكن هذه المشيئة رسمت لنا طريقا، هذه المشيئة رسمت لنا طريقا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر: ما من إنسان على وجه الأرض يستحق النصر كرسول الله، ومع ذلك أخذ بالأسباب كلها. عين إنسانا ليتلقف الأخبار، إنسان آخر ليمحو الآثار، إنسان ثالث ليأتيه بالزاد، إنسان رابع ليدله على الطريق، سار مساحلا، دخل غار ثور، صحب سيدنا الصديق، أخذ الحيطة والحذر. هذا الذي عليه فعله، وتوكل بعدها على الله. فلما جاءوا إلى الغار وقال له الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: لقد رأونا. قال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ حينما تأخذ بالأسباب تستحق أن تخرق لك القواعد والعادات. لن تخرق لك القواعد والعادات إلا إذا أخذت بالأسباب، هي حقيقة. بعدين شيء آخر قلته في خطبة سابقة له مكان هنا مناسب، يعني الإنسان قد يتمنى أن يكون الله معه، يتمنى أن ينصره الله، أن يدافع عنه، أن يحفظه، أن يوفقه، يتمنى هذا التمني. ولكن هذه المعية، معية الله عز وجل، من السذاجة والحمق والغباء والجهل أن تظنها بلا ثمن. لها ثمن باهظ. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذه المعية، أن تؤمن بالله، أن تصلي صلاة صحيحة، أن تزكي، أن تحسن، أن تؤمن بالرسول، أن تنصره، أن تعينه، هكذا. فلذلك لا تطمح أن يكون الله معك من دون أن تكون معه. قل: مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. والشيء الثاني، عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله عز وجل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. عزيز لا ينال جانبه، رحيم خلق عباده ليرحمهم. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا المشكلة، ربنا عز وجل قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون، قد يقول قائل كيف ربنا عز وجل نفى عنهم العلم ثم أثبت لهم العلم؟ قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون يعني أنت فتلة دائرة لك معاملة مهمة جدا وتحتاج إلى موافقة، أنت رأيت أشخاص وراء مكاتب وموظفين كثر ولافتات كتب عليها أسماؤهم وغرف وحجاب وطوابق، لو رأيت كل هؤلاء وأحسست بوجودهم ورأيت حركاتهم ورأيت مكاتبهم ولم تعرف من الذي بيده وحده حق التوقيع على هذه المعاملة، فأنت تعلم ولا تعلم؟ تعلم أن هذه الدائرة هي الدائرة الفلانية وأن هؤلاء موظفون، ولكن غاب عنك من يستطيع وحده أن يوقع لك هذه المعاملة وأن يمنحك هذه الموافقة. فالناس ربنا عز وجل قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني عرفوا الدنيا، عرفوا ما فيها من ثروات، عرفوا ما فيها من مباهج، عرفوا ما فيها من بيوت فخمة، من مركبات فارهة، من طعام لذيذ، من لباس أنيق، من نساء جميلات، هذا كله عرفوا. يعلمون من أين تؤكل الكتف، كيف يقتنصون المناسبات، كيف ينتهزون، كيف يكسبون المال، أذكياء جدا، كيف يشترون بأرخص الأسعار ويبيعون بأغلى الأسعار، كيف يوهمون الناس، كيف يربحون الأموال الطائلة، هذا كله معروف عندهم، يعني هم أذكياء في هذا، نابهون في هذا. ولكنه غاب عنهم لماذا؟ هم في الدنيا غاب عنهم أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة، غاب عنهم أن هذه الدنيا من أجل أن تعرف الله عز وجل، غاب عنهم أن هذه الدنيا من أجل أن تتقي ربك، غاب عنهم أن هذه الدنيا من أجل أن تطيعه، من أجل أن تحسن إلى خلقه. هذه الحقائق الكبرى، لماذا أنت في الدنيا وأنت في الدنيا في دار عمل والآخرة دار جزاء، أنت في دار تكليف والآخرة دار تشريف، أنت في دار أهم ما فيها العمل الصالح وسوف تأتي إلى دار أهم ما فيها النعيم المقيم. هذه الحقائق الكبرى غابت عنهم، يعرفون أسعار الأراضي، أسعار البيوت، البيت هذا مناسب هذا غير مناسب، هاللون مناسب على هاللون، هالأكل مع الأكل، العزيمة الفلانية هكذا، خبرات في الدنيا من أعلى مستوى، من أعلى مستوى، كسب المال، إنفاق المال، تأسيس البيت، اختيار موقع البيت، اختيار الزوجة، كيف تخطب الفتاة، كيف تجهز، كله يعلمونه علما لا حدود له، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أما الدنيا أخطر ما فيها، أخطر شيء في حياة الإنسان مجيئه للدنيا، في ضوء الدنيا يتقرر مصيره الأبدي. لماذا خلق؟ أين كان؟ أين المصير؟ ما عرف كتاب الله، ما عرف ربه، ما عرف أسماءه، ما عرف صفاته، ما عرف النبي، ما عرف قيمته، ما عرف أن حديثه الشريف وسنته المطهرة هي خلاص لنا من كل مشكلاتنا، ما عرف هذا. يعلمون ظاهرا، لهذا قال العلماء الذي يعلم ظاهر الأشياء كمن لا يعلم كأنه جاهل، الذي يعلم ظاهر الأشياء كمن لا يعلم. يعني مثلا هل تصدق أن الطبيب هو إنسان لابس ثوب أبيض وحاطط نظارات ومعه سماعة؟ هذا الطبيب فقط، ما تعرف شيء عن هذا الطبيب، 23 سنة دراسة، هذا مظهره. لو جاء إنسان جاهل لا يقرأ ولا يكتب، ارتدى ثوب أبيض، وضع نظارات ووضع سماعة وكتب، عمل ورقة وقلم، صارت عندك طبيب هذا؟ فالذي يعلم الظاهر كأنه لا يعلم الباطن، كأنه جاهل، فعند الله جاهل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لذلك قال بعضهم مساكين أهل الدنيا، جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يأنسوا بالله عز وجل. ذاق الطعام والشراب، وذاق المنزل الفخم والنساء، وذاق الحرف والمهن والكسب المال والتجارة والسفر والاختصاص، كل هذا ذاقه، والأصدقاء والندوات والسهرات والرحلات، لكن ما ذاق طعم القرب من الله عز وجل، ما أنس قلبه بذكر الله، ما أقبل على الله، ما خشيه، ما خافه، ما رجاه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما فيها من طعام وشراب وزينة وبهرج ومباهج، ولكن غاب عنه سرها، غابت عنه حقيقتها، غابت عنه فائدتها، خطورتها. فلذلك إذا كنت تعلم شيئا وتغيب عنك أشياء فأنت لا تعلم. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فلذلك نحن يجب أن نعلم الحقيقة الأساسية، لا أن نبقى في الظواهر، في القشور، في الصور، في الأشياء الثانوية التي لا تقدم ولا تؤخر. يجب أن نعرف سر الوجود. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أخذوا بالأسباب وما استفادوا، تركوا الأسباب وتوكلوا على الله وما استفادوا، لأنك ما عرفت الحقيقة. لا بد من أن تأخذ بالأسباب، ولا بد من أن تعتمد على الله عز وجل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعني مثلا لو فرضنا واحد راكب سيارة وانقطعت به في الطريق، لو نزل ورفع يديه للسماء وصرخ وعيط دعا واستغاث واستجار واستعطف وبكي وعيط، ماذا يحدث؟ تبقى سيارة واقفة، المنطق افتح غطاء شو فيه، أين الخلل؟ في خلل صلحه. هذا الموقف العملي، هيك المؤمن، مؤمن عقله علمي، لكن بعد أن صحح الخلل، يا رب توفقني لمعرفة الخلل، شيء جميل الدعاء، يا رب توفقني لمعرفة الخلل، اللهم يا هادي، عرفت الخلل، تتوفق إلى إصلاح الخلل، هنا تدعو. أما أن تبقي الغطاء مغلق والمحرك معطل وترفع وتدعي وتستجير وتعير، كلام فارغ هذا كله، كلام فيه سذاجة هذا. وأنه تقول أنا إلا ما أكشف العطل، ما غلطان، يمكن ما تعرف العطل، يمكن تشتغل 10 ساعات ما تلاقي فيه شيء. قال لي واحد تركت بمحل ومشيت وركبت 100 كيلومتر ورجعت مشان برغي لازم شده، ما أجب بالي تعطل. فهذا المشكلة، لا بدنا إنسان خيالي ساذج، دعاء دعاء دعاء دعاء وفي خلل بحياته، في معاصي، في مخالفات، في ثغرات، ولا بدنا إنسان يأله الأسباب ويعتقد بها وينسى الله عز وجل، ما بدنا هيك. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طيب سؤال، هل عرفوا الحياة الدنيا؟ الجواب لا، ما عرفوا. والدليل يعلمون ظاهرا، ما عرفوا حقيقة الدنيا، ما عرفوا لماذا نحن في الدنيا، ما عرفوا أجمل ما في الدنيا، ما عرفوا أسعد ما في الدنيا، ما عرفوا أنظف ما في الدنيا. يعني المؤمن بحياته النقية الطاهرة باستقامته بورعه يعيش حياة سعيدة لا يعرفها الآخرون. هم عرفوا ظاهرها، عرفوا مساحة البيت، عرفوا أناقة البيت، عرفوا نوع أنواع الطعام، أنواع اللباس، أنواع المركبة، كيف الدخل الكبير، كيف عرفوا هذا، وغفلوا عن معرفة الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني أيها الإنسان، أما رأيت أن هذا الكون تحكمه قوانين دقيقة جدا؟ أما رأيت إلى هذا الكون تحكمه سنن؟ أما رأيت إلى هذا الكون مبني على الأسباب والمسببات؟ أما رأيت أن هذا الكون له غايات عظيمة؟ ألم يهدك عقلك الذي بني على السببية والغائية أن لهذا الكون سببا وأن لهذا الكون غاية؟ هل ترى أن الأمور هكذا تجري؟ أتفكرت في خلق السماوات والأرض؟ أتفكرت في خلق جسمك وما فيه من آيات باهرات على عظمة الله عز وجل؟ أنظرت إلى طعامك؟ أنظرت إلى نسلك؟ كيف تشكل هذا الغلام الصغير؟ ألم تعرف أنه من ماء مهين، من حوين صغير؟ كل 300 مليون حوين ما بيعادلوا سنتيمتر مكعب. والبويضة تلقحت من حوين واحد، والمورثات وما أدراك ما المورثات، 5000 مليون معلومة على الحوين، فلان طويل فلان قصير فلان أبيض فلان أسمر، له شعر سبط شعر غير سبط، عيناوان زرقاوان عينان زرقاوان عينان سوداوان، خد أسيل خد ناسئ، عين كبيرة واسعة وعين صغيرة، جسم مفتول جسم طويل جسم قصير، طباع أنواع منوعة من الطباع. يعني أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كل شيء يسير وفق منهج وفق خطة وفق تصميم وفق هدف وفق نظام، وانت بلا نظام. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بلا نظام. أيحسب الإنسان ألم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ شوف الدعوة إلى التفكر، يعني أنت أيها الإنسان لست مسيبا، لست طليقا، كل نفس بما كسبت رهينة، إنك محاسب. هناك نظام يجب أن تعرفه، هناك تشريع يجب أن تأخذ به، هناك أمر يجب أن تأتمر به، هناك نهي يجب أن تنتهي عنه. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني خلقهما لهدف كبير، وخلقهما لتبقيا لا لتفنيا. كل شيء خلقه الله خلقه ليبقى، فالحق نقيضه الباطل والباطل الشيء الزائل، والحق نقيضه اللعب، واللعب يعني العبث، عمل لا طائل منه. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأجر مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني أنت إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض تعلم أن لهذا الكون إلها عظيما خلقه فأبدعه وجعله وفق نظم وقوانين وسنن دقيقة جدا، وأن الذي خلق الكون بهذا الإعجاز وبهذه الدقة وبهذا الإحكام وبهذا النظام لن يدع الإنسان سدى. فيمكن أن تستنبط من خلق السماوات والأرض أن لهذا الكون إلها وله نظام دقيق وله تشريع دقيق، وعليك أن تكشف هذا التشريع وأن تطبقه. في عنا شيء ثاني، وإذا شئت أن تستنبط العبر من السابقين فانظر إلى كل قوم كفروا ربهم وتجاوزوا حدهم وطغوا وبغوا كيف أن الله أهلكهم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماوات إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ففي عندك إما طريق التفكر في خلق السماوات والأرض، وإما طريق التفكر في أفعال الله عز وجل، كيف أن الكريم يكرمه الله عز وجل، وأن المستقيم ينصره، وأن المنحرف يخذله، وأن الأمين يغنيه، وأن المخترس يفقره، وأن المرابي يمحق ماله، وأن المتصدق ينمي ماله. إذا أردت أن تعرف الله من خلال الكون فدونك الكون، وإذا أردت أن تعرفه من خلال أفعاله فهذه أفعاله أمامك، هذه أفعاله، وهذا خلقه، وهذا قرآنه. لك أن تعرفه من قرآنه، من كلامه، ولك أن تعرفه من خلقه، ولك أن تعرفه من أفعاله. أفعاله: قل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. شوف شريكين، أحدهم ظلم الآخر، الله مع الضعيف دائما. زوجين، أحدهما كان ظالما للآخر، الله مع المظلوم. أولاد، اختلس أحدهم أموال أبيه كلها وجعل إخوته بلا شيء، كيف أن هؤلاء الإخوة المظلومين الضعاف يغنيهم الله عز وجل وقد يفتقر هو؟ دع القرآن، دع الكون، لو تتبعت أفعال الله عز وجل في عباده. انظر إلى زوجين أقاما زواجهما على طاعة الله، شوف الله عز وجل يوفق بينهما. انظر إلى زوجين أقاما زواجهما على معصية الله. انظر إلى تاجر أقام تجارته على نصح المسلمين وعلى الإخلاص لهم والصدق في المعاملة، كيف أن الله ينمي ماله. انظر إلى تاجر يكذب ويغش، كيف أن الله يمحق ماله. انظر إلى أي شيء، انظر إلى أي مخلوق، المحسن يثاب على إحسانه والمسيء يحاسب على إساءته. فإن شئت أن تعرف الله من خلال الكون، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وإن شئت أن تعرف الله من خلال أفعاله، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي أتمناه على الله عز وجل أن يسلك الإنسان أو يسلك أحدكم إلى معرفة الله هذه الطرائق الثلاثة: كتاب الله طريق، والكون طريق، وأفعاله طريق. فلان استقام فرفعه الله، فلان غش الناس فخذله الله، فلان كان صادقا فرفع الله شأنه، فلان كذب على الناس فعاقبه الله عز وجل، فلان أخلص، فلان خان، فلان أعطى، فلان منع، فلان استقام، فلان حرف، فلان أطاع، فلان عصى. اتبع في حقل الزواج، في حقل الشراكة، في حقل التجارة، في حقل العمل، في حقل الدراسة، اتبع تجد أن الله يعطي كل إنسان حقه، وأن أحدا لن يفلت من عقاب الله، ومن ظن أنه يتفلت من عقاب الله فهو أحمق وهو غبي أبدا. هذا طريق. والطريق الثاني: انظر إلى الشمس والقمر والنجوم والكواكب والرياح والأمطار والنبات والحيوان وخلق الإنسان، ترى آيات دالة على عظمة الله. أهذا الخلق المعجز؟ أهذا النظام الدقيق؟ أهذه السنن المحكمة؟ هل يعقل أن يكون الله عز وجل خلقك بلا هدف هكذا سودا، بلا حساب، بلا سؤال، بلا منهج؟ مستحيل. هذا كتابه، وهذا خلقه، وهذه أفعاله. وأفعاله وكتابه وخلقه متطابقة تطابقا تاما. وفي الدرس القادم إن شاء الله عز وجل نصل إلى قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، والحمد لله رب العالمين.